وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. تخيل ربنا بيقول لك ان هم ممكن يوصلوا من السيطرة على العقول ان يقنعوا الناس ان يقتل ابنه، وان بيبقى قتل الابن هنا قالوا على فيما اذكر يعني ثلاث حاجات: اما انه ينذر ان يذبح ابنه زي ما بيروى ان عبد المطلب نذر انه يذبح ابن، او الوأد البنات، او خشية املاق. دول الثلاث حاجات اللي يعني ورد عن عربية ان حد ممكن يقتل ابنه. الثلاث حاجات دول: يقتل بنته عشان العار وان هي تسبى، او يقتل ابن سواء بنت او ولد خشيه املاق، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، او الحاجه الثالثه انه نذر من النذور بيتقرب الى الله يذبح ابنه. حاجه عجيبه جدا. فربنا بيقول ممكن يوصلوا انه يعملوا ضغط اجتماعي على الناس لدرجه ان اللي رايح بيقتل بنته ده مش رايح بيقتلها وبيعيط، يعني مش رايح طول الطريق بيعيط لغاية لما يوصل على المقابر وبعدين يدفنها ويقعد يعيط، لا لا، ده بيبقى قبل ما يدفنها يعني أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، بيبقى ماشي حاطط وشه في الأرض مكسوف من الناس، وكلمة يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. يبقى مشكلته في النظرة الاجتماعية، يتوارى إيه؟ من القوم، من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ بعضهم قال يمسكه سواء المولود أو وشه، أم يدسه في التراب. ما بيستريحش نفسيا وما بيحسش بالسعادة والانتصار غير لما يموت بنته. شوف الضغوطات الاجتماعية، التقاليد ممكن تخلي إنسان يعمل إيه؟ يعني شوف الضغط، وده خطورة إن اللي يتولى نشر الثقافة في المجتمع حاجة غير وحي، غير القرآن والسنة. ممكن توصل المجتمع انك تلاقي واحد مثلا ماشي في الشارع قميصه ضيق ومفتوح نصه وبنطلونه واقع ومبسوط، هو يشعر ان ده كده ايه، ان هو وشعره مش انت اصلا لو دي مش موضة، يعني لو دي مش موضة وانت شفته انت هيصعب عليك يعني فعلا. لذلك احيانا لما تيجي تبص على الموضات القديمة، الناس تتفرج على افلام قديمة تلاقيه بيقعد يضحك مع ان هو اللي بيتفرج اصلا مش ملتزم، يعني هو بيمارس الموضه الجديده، وتلاقيه بيتفرج على الموضه القديمه ويقعد يضحك. شوف كانوا لابسين بناطيل عامله ازاي والله العظيم، وشوف كانوا عاملين شنبات، وشوف كانوا، ويقعد يهزأ وهو اصلا هيجي الجيل اللي بعده يستهزئ بيه اصلا. هو عمل كده ضغط مجتمع عليه، ضغط ثقافه عليه، بيغير مصطلحاته، يعني هو بيغير المصطلحات بتاعت ضغط ثقافه اجتماعيه عليه. تلاقي ممكن المراه ترتدي زي هو اصلا مخالف لفطرته ويضايقها، لكن هي متحملاه عشان المجتمع، عشان نظرة المجتمع. يتوارى من القوم. فتخيل ان الضغط المجتمعي ده ممكن يوصل مش بس انه يلبس، يعني احنا عاملين التريقة انه ممكن لا، الموضوع ابعد من كده، انه يقتل ابنه بنته. يبقى رقم واحد ان الضغط المجتمعي ممكن يخلي انسان ما تستهين، يعني ده من التشريعات الباطلة اللي ممكن تحصل في مجتمع، اللي لازم الدعاة يقوموها ويصلحوها عند الناس. لازم نصلح الثقافات الخاطئة المنتشرة عند الناس. لذلك لما كان في عادة واحدة بس، عادة عادية جدا عند العرب، ايه؟ ان الراجل لو ابنه اللي تبناه طلق زوجته لا يجوز الرجل ان يتزوجها. يعني لو واحد من العرب تبنى واحد واللي تبناه هو مش ابنه، اللي تبناه ده كان متزوج امرأة وطلقها، فالعرب يقول لك لا حرام. هنا قضية التحريم في المجتمعات زي هنا، يقول لك حرام انك تتجوز. كسر هذه العادة عند العرب استدعى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يعمل الموضوع ده. ما كانش كفاية عشان تتكسر ان مثلا ايه يخلي اي حد من الصحابه كان متبني حد والمتبني ده طلق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتزوج طليقه زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. شوف عشان نكسر الحرج ده مش هتتكسر غير ان ان الداعية هو اللي يعمل الموضوع ده بنفسه. تخيل في حاجات مترسخة في المجتمع لدرجة ان هي عايزة جهاد دعوي عشان تتصلح تاني. احيانا ثقافة بسيطة جدا تنتشر في المجتمع وتصبح اكثر قداسة من الشرع نفسه. من اعجب ما قرأت وما لقيتهاش غير الامام القاسمي اللي قالها، ومتهيألي برضو ابو زهره قالها. واضح ان لما القاسمي وابو زهره لما بيقولوا حاجه في الغالب يبقى مصدرهم محمد عبده، اللي هما الاثنين بياخدوا من المصدر ده. قال يلبسوا عليهم دينهم، كان معنى غريب جدا. بيقول ايه؟ بيقول اقنعوهم ان ذبح الولد ده سنه ابراهيم في اسماعيل، وان انتوا كده بتعملوا شرع. بيقول ان اقنعوا، مش بس ان ده عادة، اقنعوا ان ده دين، وان انت بتعمل كده بتتشبه بابراهيم. شوف اللبس على الناس، يعني مش يزين له، يدين له، يعني يجعله دينا انه يقتل ابنه. وقال ان اللي بينظر يذبح ابنه ده زي سيدنا ابراهيم. انتوا مزعلانين ليه انه بيعمل كده؟ ما دي سنة ابراهيم. شوف التلبيس على الناس دين. فيبقى هذا التزيين ممكن يعمل انتكاس في الفطرة ليردوهم، وأيضا يعمل لبس على الناس في الإيه؟ بينسبوه إلى الله عز وجل والعياذ بالله، وليلبسوا عليهم، عشان كده ربنا قال يلبسوا عليهم إيه؟ دينهم. عايز يعمل لبس في الدين، يعني هينسبه إلى الدين. ودي الخطورة، إن بعد ما يحرم حاجة ينسبها إلى الدين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، الله، سورة يونس، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يبقى الخطورة مش بس في تحليل الحرام، لا، كمان الخطورة في تحريم الحلال، إنك تجعل الحلال حرام. وقلنا ده أشد عند الله. طب لأن تحليل الحرام هي على الأقل وإن كان مش معذور، بس إيه؟ دافع الشهوة. لكن إنك تقول على الحلال حرام، ده منازعة، ده منازعة حق الله عز وجل بدون أي غرض غير المنازعة. يعني هو بيفرض سيطرة على الناس إن يقول إيه؟ هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. إحنا بس اللي نقول دي مين اللي يأكل منها ومين اللي ما يأكلش منها. إحنا اللي نملك حق التقسيم المالي في المجتمع، إحنا اللي نقول كده بس، ما حدش غيرنا يقول. دي منازعة، دي مش ده شهوة السيطرة، دي زي إبليس كده والعياذ بالله. وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه. برضو التطمين دايما مستمر في السورة. فذرهم وما يفترون، يعني لازم نوضح ان ده افترة ليس له علاقة بالدين. فذرهم وما يفترون.